سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، أما بعد، إننا نرى اليوم دعاة من الحركيين والحزبيين يصرفون الناس من تعلم الدين الصحيح. عاد من أول. إننا نرى اليوم دعاة من الحركيين والحزبيين يصرفون الناس من تعلم الدين الصحيح والعلم الشرعي والعقيدة الصحيحة والاستماع إلى علمائنا الربانيين إلى الخوض في السياسة وما يسمونه بفقه الواقع، والخوض في أمور في الحقيقة تخص كبار العلماء وولاة الأمر، ويسعون إلى تكثير الأتباع من حولهم. وهؤلاء الدعاة في الحقيقة قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فهل لكم من نصيحة إلى عامة الناس حتى لا ينخدعوا بمثل هؤلاء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نعم، كما قال الأخ، إن كثيرا من الناس من انبرى إلى الدعوة إلى الله في هذه الأيام ممن ليس أهلا لها، لا علما ولا دينا ولا قدوة، فكثير من الناس من عنده خلل في العقيدة أو سوء فهم لهذا الدين، إما في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو أي جانب من جوانب الإسلام، ولكنهم مع الأسف سلطت عليهم الأنظار والأضواء وسخرت لهم منابر وكراسي للإفتاء وتوجيه العام والخاص من الأمة، فلا تجدونهم يدعون الناس ويحدثون الأمة إلا عن مشاكلها وجراحاتها في إثارة للعواطف وفي تهييج للشباب ضد إما حكامهم أو واقعهم الأليم المرير، يريدون بذلك ماذا؟ يريدون أن يصلحوا الحالة السياسية في الأمة، وهؤلاء لا شك أن خطرهم عظيم، وما حدثت هذه الأحداث هنا وهناك التي تألم العالم كله لسببها بدءا بالعالم الإسلامي والعربي إلا بسبب هؤلاء الذين هيجوا الناس وهيجوا الشباب وراحوا ليطلقوا عنان ألسنتهم فيما يسمونه بفقه الواقع، فصرفوا الناس عن المهم، والمهم هو أن نصلح القلوب وأن نصلح النفوس وأن نجاهدها حتى نربيها تربية صحيحة لنكون أهلا لنصرة الله تبارك وتعالى، لأن مناهضة الحكام أو الخوض بالقضايا السياسية ليس هو الحل الذي سيرد لهذه الأمة مجدها، لا والله. وها هي سيرة الأنبياء التي نسمعها كل جمعة، وبعدها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استقرأناها بتأمل نجد أن أنبياء الله ورسله لم يشغلوا أنفسهم بالسياسة أولا، بل شغلوا أنفسهم بتربية الناس، ولذلك لا تجد الناس يذهبون أولا أو الأنبياء يذهبون أولا إلى الطغاة، مع أن جميع الأنبياء قد ابتلوا بهم. سمعتم عن إبراهيم عليه السلام كيف بدأ بأقرب الناس إليه ثم التفت إلى قومه يدعوهم إلى لا إله إلا الله، مع أن حاكم بابل وحران وكل البلاد التي طافها كلهم كانوا من الطغاة، من ممن أعلن الكفر وأباح به أو أباح به، بل اتخذ نفسه ربا وإلها من دون الله عز وجل. فهذا هو منهج الأنبياء، أن نبدأ أولا في الإصلاح، لأن هؤلاء بأقوالهم قد جروا الأمة إلى المذبحة، وهذا قد وقع فعلا. إذا أردت أن تطلب العلم فإياك أن تسند ظهرك للجدار. نعم، تقدم لمن هذا المكان، تقدم. اجلس، هذا مكان. هذه الأقوال وهذا الأسلوب الذي يدعون الشباب به إلى الله تبارك وتعالى في ظنهم أسلوب يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا أمة في هذه الأيام نحتاج إلى أن نفهم الإسلام فهما صحيحا. الأمة التي تنادي الآن بالإسلام لا تدري حقيقة دينها، لا تعرف أدنى الأحكام في دين الله تبارك وتعالى. ابدأ بالعقيدة فنازلا، فهل تعلمنا ديننا حتى ندافع عنه؟ كيف ندافع عن شيء لا نعرف منه ولا نعلم إلا القليل؟ إن هؤلاء الذين يدعون الناس إلى أن يحملوا السلاح وأن يثوروا على حكامهم وولاة أمرهم، هؤلاء نقول لهم لو أنكم ربيتم الشباب والأمة على أن تجاهد نفسها في ترك المعاصي وفعل الواجبات لكان أولى، وهو الأهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الأعداء ثلاثة، عدوان خارجان وعدو بين جنبيك. أما العدوان الخارجان فالشيطان والدنيا، وأما العدو الذي بين جنبيك فهو نفسك. ثم قال: وسنة الجهاد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. فمن لم ينتصر على هذا العدو الذي بين جنبيه أي الذي يليه كان جديرا ألا ينصر على العدوين الخارجين. وصدق رحمه الله. بدأ بهذا العدو الذي يلينا بل هو بين جنوبنا وفي صدورنا أن نجاهده. هل جاهدنا النفس على إقامة الصلاة في وقتها وعلى رأس ذلك صلاة الفجر؟ هؤلاء الذين ينادون بالثورة والخروج على الحكام وليس لهم هم إلا التطرق إلى القضايا السياسية التي ليس لهم فيها أو ليس لهم سبيل في إصلاحها ولا قدرة ولا قوة، لو فتشنا عن عبادتهم لوجدنا أنهم بعيدون كل البعد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فضلا عن رواتب العبادات وفعل المستحبات وبلوغ درجة الأولياء الصالحين أي العابدين الزاهدين في هذه الدنيا من السلف الصالح. فكيف ينادي بالجهاد وللجهاد من لم يستطع أن يجاهد نفسه؟ مستحيل. إن الذي يفعل ذلك إنما هو كاذب، ووالله لو نادى منادي الجهاد لوجدت أن هؤلاء أول الناس ممن يتخلف أو ممن يعتذر، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى قوة معنوية ومادية وإلى إيمان قوي، لأنه عبارة عن خوض للمعامع وحمل للرأس على الكف ابتغاء مرضات الله وجنته. هؤلاء الدعاة الذين نراهم اليوم في وسائل الإعلام أو قد يكون لهم بعض المنتوجات الدعوية كالأشرطة المسموعة أو المرئية أو بعض المؤلفات، هؤلاء ينبغي أن نحذر منهم وأن نحذر منهم حقيقة، لأننا كنا نقول ربما يمكن أن نعرض عنهم وسوف يأفل نجمهم عن قريب، ولكن وللأسف رأينا أن الكثير من الشباب قد انزلقوا في هذه المزالق، والأحداث التي نسمعها كل يوم مما لا يمت للإسلام بصلة ومما زاد حقدا في قلوب الناس غير المسلمين على المسلمين ومما سبب الإيذاء للموحدين في كل مكان من أرض الله لا أكبر دليلا على خطورة دعوة هؤلاء وعلى وجودهم وعلى تمكينهم من تدريس الشباب أو تعليم الأمة. فهؤلاء لا شك بدعوتهم يصدون الناس عن طريق الحق، فهو نوع من أنواع الصد عن سبيل الله الذي يريده الله تبارك وتعالى. وما أسرع فتاويهم دون ترو ولا نظر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، يقول: لا تتسرع في الأمور ولا في القول فيها، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فقه وعلم للأمور والأحوال، كن تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر. وكم هم رؤوس الشر في هذا الوقت من هؤلاء الذين نتكلم عنهم اليوم، رؤوس شر وفتنة ودعاة ضلال، فهم ربما يتكلمون بلسان معسول كما قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري: يقولون من قول خير البرية أو بقول خير البرية. قال أهل العلم: أي أنهم يستدلون بالأحاديث، يقولون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يقولون قول من يظن الناس أنهم خير الناس قولا، يقولون قولا يظن الناس إذا سمعوهم يقولون هؤلاء هم الذين ينبغي أن يقودون وأن يحكمون، وهم والله كما سموا في بعض الأحاديث أنهم كلاب النار، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار وحذر منهم في أحاديث كثيرة. هؤلاء الغلاة المتنطعون الذين كانوا سببا في أن يأتي العدو إلى بلاد الإسلام ليحتل الأرض وينتهك العرض ويسفك الدم ويعبث بالمقدرات والمقدسات. هؤلاء أرادوا أن يصلحوا فأفسدوا، فأفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، والنية الخالصة لله جل وعلا في الإصلاح لا تكفي، لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، لأن الإصلاح عبادة لله. لأن ولذا جعل العلماء رحمهم الله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابا مستقلا يدرس في ضمن كتب العقيدة، حتى يبين للشباب الطريقة المثلى في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لأنها عبادة يتعبد لله بها، لا بد أن تكون وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، وإلا سوف يضل الناس في ذلك، سوف يضل الناس في ذلك. تجد أن الواحد من هؤلاء من أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية أو القولية، ثم يدعو الناس إلى مسائل وإلى أمور لو حدثت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها، يدعوهم إليها، يدعوهم إلى الخوض في هذه القضايا والوقوف صفا واحدا ضد هؤلاء الطغاة، فيقولون إنه لا بد من إزاحة هؤلاء الحكام أولا، نزيحهم ثم نقيم الخلافة الإسلامية حتى تقوم الدولة الإسلامية فينا لننصر على الأعداء. هذا هو الذي ينادون به، وهذا والله لن يتحقق لهم أولا، وعلى فرض تحققه فإنه لا يأتي منه خير، لأنه خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. فما تأسست للنبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية منذ أن بعث، وعوامل النصر كانت معه، وتأييد الله تعالى كان محيطا به، ولكن مع ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم بما مر به من المحن والفتن ومحص وزلزل وعذب أصحابه وشردوا وفتنوا وهجروا وعذبوا وقتلوا حتى تقوم دولة الإسلام. فلا بد من المرور بهذا الطريق، نعم لا بد من الصبر، ولا بد من النفس الطويل، ولا بد من السنوات الطوال تلو السنوات، وإن ألزم الأمر القرون تلو القرون، حتى يتحقق الأمل المنشود على ما يريد الله تبارك وتعالى ويريد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب على الشباب خاصة وعلى عموم المسلمين أن يتوجهوا إلى من عرف بالعلم الصحيح، لأنه ليس كل من ادعى العلم عالم، وليس كل من رقي منبرا هو أهل للفتية وأن يخوض في هذه المسائل، وليس كل من رزق لسانا فصيحا أو براعة بيان أو طلاقة لسان هو أهل لأن يفتي الناس في هذه المسائل، بل لا بد من العودة إلى من رسخت أقدامهم في هذا العلم وشابت شعورهم ولحاهم فيه، لأن المسألة والله ليست بالهينة. ثم إن العجيب أيها الإخوة أن هؤلاء الدعاة والذين أسميهم أنا في الحقيقة أقزام في العلم يزهدون في العلماء الربانيين فيتهمونهم بالنفاق ويتهمونهم بأنهم علماء السلطان وأنهم علماء البلاط وأنهم علماء الدنيا حتى ينفر الناس منهم، ثم يدللون على ذلك بأكاذيب وأقاويل ليست بصحيحة أو ببعض المنكرات الموجودة في بلادهم، وكأن هذا العالم هو عبارة عن قاض يملك أن يغير الأمور. العالم فرقه أو الفرق بينه وبين القاضي أو الحاكم أنه يخبر بالحكم الشرعي ولا يلزم به، أما القاضي فهو الذي يخبر بالحكم الشرعي ويلزم به. وهؤلاء دعاة ليسوا بقضاة، يدعون الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يملكون سوى ذلك. فالعالم الرباني عند هؤلاء هو الذي وراء قضبان الحديد، فما لم يسجن فهو منافق وفي أقواله نظر، وما لم يبتلى فإنه ليس بعالم رباني. ومن الذي قال لكم أنهم غير مبتلين؟ والله إن المحنة التي يمر بها علماؤنا في هذا العصر، والله إنهم في مكانة الآن لا يحسدون عليها. إن أهل العلم قد يسكتون عن بعض الأمور ليس خوفا من السلطان، بل خوفا على علمهم وعلى دعوتهم، فهم لا يقرون المنكر رضا به، بل يقرون المنكر لدفع ما هو أنكر. وأن لهؤلاء القوم أن يفهموا هذه القواعد الشرعية، والله إنهم بعيدون كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحالهم كحال من لا يقرأ بين السطور، وحال من قرأ قوله تعالى ليستدل على تركه للصلاة فويل للمصلي، فلا يراعون القواعد العامة كقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يراعون المسائل التي لا تعد من الأمور الاجتهادية في الشرع والعلم كأمور الدماء، لأنها مفصلة مبينة. فشغلوا أنفسهم بما ليسوا أهلا أن يشغلوا أنفسهم به، ولو أنهم شغلوا أنفسهم بترك المحرمات والمخالفات الشرعية وفعل ما أمرهم الله تعالى لكان أسلم، ولأعانوا على تحقق نصر الله لهذه الأمة. إن كل فرد من هذه الأمة مسؤول، المسؤولية ليست مطروحة وحدها على الحكام، ولا أقول ذلك تملقا والله يشهد، المسؤولية كلنا علينا جميعا، إننا كلنا مسؤولون حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل واحد منا أن يؤتى الإسلام من قبله. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نسعى في الإصلاح، وذلك بتعلم هذا الدين. نريد أن نتعلم ديننا، أن نفقه هذا الإسلام، أن نفهم أحكامه، أن نفهم كلام ربنا تبارك وتعالى. ولكل أجل كتاب. كثير من هؤلاء من هو بعيد عن السنة ويرى أن بعض السنن إنما هي أمور شكلية ومظاهر لا أكثر ولا أقل، ونسي هذا الجاهل الذي جهله مركب، لأن الجهل المركب أبشع من الجهل البسيط، والفرق بينهما أن الجهل البسيط عدم إدراك الشيء بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلافا لما هو عليه. يظن أن هذا أمر هين، ولا ينبغي أن نستهين. يأتيني شخص في يوم من الأيام ليعيب علي أنني بينت أدلة التحريم للمعازف والغناء، ويقول إن الشيخ الفلاني الدكتور الفلاني قد أباح ذلك، واستدل بما قاله ابن حزم، لأن ابن حزم رحمه الله يرى بالجواز، نعم، ثم لا يطلق الجواز أيضا، يقول إن كان فيه الغنى فيه ما يدعو لإثارة الشهوة فإنه محرم، لأن ابن حزم لم تبلغه الأدلة، وإلا فإن الأئمة الأربعة قد نصوا على تحريم الغناء والمعازف وتحريم السماع، قد نصوا على ذلك. وذكرنا لكم أن الإمام مالك رحمه الله قال فيه إنه لا يفعله عندنا إلا الفساق، وكرهه أبو حنيفة، وحرم أصحابه الغناء والسماع، وكذلك الشافعي حرمه في كتابه الأم، وقال إني تركت أقواما ببغداد ظهر فيهم ما يسمى بالتغبير فصدهم عن القرآن، نوع من أنواع الغنى، ما ندري هذا التغبير هل هو رقص أم غنى. وأما ما ادعي أنه أجاز ذلك من المصريين اليوم فقد رد الشافعية أي تلاميذه وأتباع الإمام الشافعي هذه الفرية، وبرأوا الإمام الشافعي مما نسب إليه. الحاصل ليس هذا هو موضوعنا، لكن رجل جاء ليعيب ويقول أنتم تشغلون أنفسكم بهذه الأمور، لا تعرفون إلا هذه بدعة وهذه سنة وهذا حرام وهذا حلال، فلسطين فيما هي فيه، القدس ضاع منا وأنتم تتكلمون عن هذا الشيء. فقلت لهم أو قلت لهذا الرجل والله ما ضاعت فلسطين إلا لأننا ضيعنا أوامر الله. وكان الرجل حالقا للحية، فقلت له أنت أبسط الأمور وأدنى الأشياء ما استطعت أن تفعلها، تحلق لحيتك وتريد أن تجاهد في سبيل الله لترد الأقصى، جاهد نفسك أولا. قال هذه سنة، إيه ما ضاعت فلسطين إلا بتضيع السنة، إن الإنسان إذا ضيع أمرا من أوامر الله أو أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تسبب في ضياع نفسه وضياع أمته من خلفه. إيه والله، يقول ابن القيم رحمه الله تخلف ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة واحدة من الغزوات، ثلاثة في غزوة تبوك، ثلاث صحابة، فحدث لهم ما حدث، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 ليلة، وهجرهم الناس حتى أزواجهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فحدث لهم ما حدث يقول ابن القيم: فما ظنكم بمن هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عمره كله؟ غزوة واحدة تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، تخلف عن أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، تركه فهجر 50 ليلة، ونزل فيه قرآن، وتألم ألما لا يعلمه إلا الله. فما ظنك بمن تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو متخلف عمره كله. رأيتم إننا ننادي الشباب، إننا ننادي السواعد القوية في الأمة، وننادي أصحاب الفطر السليمة من شبابنا، ننادي النفوس التي هي أسرع في قبول الحق وأسرع في الانقياد إلى صوت الحق، أن ينكبوا على كتاب الله وعلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة ودراية من علمائهم، وأن لا يغتروا بأقوال هؤلاء الذين يفتون الأمة في الكواليس. إننا نسأل هؤلاء الذين انبروا للدعوة: أرونا مشايخكم، نحن طلبنا العلم بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرونا مشايخكم، سموا لنا علماءكم. إن كثيرا من الشباب يأخذ الفتوى والحكم عن الله ورسوله من أناس لا يعرفون إلا بكناهم، إلا بأبو فلان أو بأبي فلان. ما اسم شيخك؟ أبو فلان. من أبو فلان؟ هو أبوه أبو أبوه. من هو أبوه؟ هو أبو فلان. وأبوه هو أين هو؟ أبوه الديني. وعندنا كما قال الشيخ بكر، عندنا أبوان، أب طيني وأب ديني. أبوك الطيني هو أبوك من النسب، وأبوك الديني هو العالم الذي رباك، يربيك ويعلمك. أبو فلان وأبوه، هو الآن أبو فلان نسبة إيش؟ إلى ولده الآن هذه الكنية. أبوه هو أين هو؟ أم لا أب له؟ إذن هو لقيط في العلم، واللقطاء في العلم لا يصلحون للشباب وللأمة أن يكونوا مربين. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نصبر وأن نحتسب، وأن نعلم أن النصر حليفنا بإذن الله، لكن علينا أن نلتزم بهذا المنهج، علينا أن نسمع إلى العلماء، لأنهم أتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأدرى الناس بالمصالح والمفاسد. إنك إذا اطلعت على فتوى من الفتاوي في شبكة أنترناتية إن صح التعبير، وهي كلمة دخيلة، أو على في كتاب من الكتب، أو على ورقة مطبوعة من الأوراق التي تروج الآن بين أيدي الشباب، فسعدت بها وصرت تنعق بما قرأته أو سمعته أو فهمته، لترد على العلماء إن كنت قد علمت مسألة وربما يكون فهمك لها فهما خاطئا، هذا العالم الذي ترد عليه قبل أن تولد وتأتي أنت إلى الدنيا كان منكبا وكان مثنيا ركبتيه أمام العلماء، تربى تحت أرجلهم. إن كنت قد علمت مسألة فهو يعلم مليون، مش ألف، مليون مسألة. وإن كنت تعلم أنت باب الجهاد في سبيل الله أخذته من كتب الفقه، فهو قد أخذها من جميع الكتب، فهو أدرى منك، أدرى منك بالكتاب العزيز، وأدرى منك بالسنة الصحيحة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا لا تسمع إليه؟ ولماذا هذا التجريح في علمائنا حتى زهد العامة؟ يعني في برنامج في قناة الجزيرة اسمه منبر الجزيرة، اتصل شاب من الشباب، كان البرنامج حول هؤلاء الذين يخطفون في العراق، ما هو حكم خطفهم وقتلهم؟ وعندنا أدلة كم هائل من الآيات والأحاديث الصحيحة في حكم الأسير وفي حكم الخطف وكيف ينبغي أن يتعامل معه، وهذا شيء مقرر في الشريعة الإسلامية، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في وجوب الإحسان للزوجات بمثل الأسيرات، قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم، جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فدل الحديث على وجوب الإحسان إليه. هذا إن جوزنا خطفه وأسره، فيما لو جاء يقاتل، فما ظنكم بما لو جاء بعقد بينه وبين الدولة الإسلامية، جاء في شغل أو في سفارة أو في قنصلية، أو جاء في منظمة خيرية تعين أو تداوي أو ما أدري، تأتي بالإعانات، ما هذا؟ صار هؤلاء كالقراصنة، لكن قراصنة بر، ما هم قراصنة بحر، يخطفون النساء. سمعتم أول أمس منذ يوم خطفوا امرأتين، ما هذا؟ وإيش هذا؟ يخطفون الناس ويقتلونهم، سبحان الله العظيم. هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالأسرى، أسرى المشركين في غزوة بدر الذين جاءوا لحربه وقتاله؟ ما فعل بهم ذلك؟ واستشار الصديق وعمر بن الخطاب، وتعلمون الحوار الذي جرى بينهم. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمر هؤلاء الأسرى أن يعلم كل واحد منهم 10 من أصحابه القراءة والكتابة، وأسلموا كلهم تقريبا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان بالأسير، وأمر الله بذلك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالإطعام الأسير على الحاجة لهذا الطعام من صفات الأبرار، وقوله أسيرا نكر هذه، والنكر من صيغ العموم. وهل يؤسر المسلم أصلا؟ لأن الأسير في الأصل هو الأسير الكافر المقاتل الذي جاء فوقع أسيرا، ينبغي الإحسان إليه فيقتلونه. الحاصل أنه كان هذا هو موضوع الحلقة، فكثرت الاتصالات، فاتصل بعض الشباب: نعم يجوز قتلهم، دمهم مباح كدم الدجاج. من أين لك هذا أنت؟ سبحان الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر بعض الدماء ممن هم قاتلوا المسلمين أشد القتال، ثم بعد ذلك لما طلبوا الأمانة أعطاهم الأمانة فأسلموا، كعكرمة بن أبي جهل وبعض أصحابه. أمر الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوهم ولو كانوا تحت أستار الكعبة، فيرسل عكرمة بن أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ماذا؟ العفو، ويعفو. ما هذا؟ هذه أخلاق المسلمين؟ هذه هؤلاء وحوش، نعوذ بالله، ما أرخص دماء البشر عندهم. ثم يتصل شخص آخر فيرد على العلماء، أول رد: مصيبتنا في هؤلاء أصحاب العماء، هؤلاء الذين بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة صادقة العلم، كما شهد أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها أو في جحرها أو إلى جحرها، ويشهد أن العلم أيضا بين مكة والمدينة، هذا حديث صحيح خرجه الألباني، يشهد أن العلم بين مكة. يأتي هذا عام، يكون الله أعلم سيقتكسي أو ما أدري الشغل، يطعن في العلماء. ثم قال: كثر العلماء، ما ندري من نصدق. يعني قال كما قال الشاعر: لقد كثر الضبا على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، كثر أمامه. وش هذا؟ يعني يريد أن يزهد في علمائنا. إننا والله سنظل عيالا على علمهم، ولا غنى لنا عن أقوالهم ومصنفاتهم. وإذا حدنا قيد أنملة عما قرروه وسطروه لنا من منهج في خضم هذا المحيط الهائل المتلاطم الأمواج بالفتن، سوف نضل عن سواء السبيل كما ظل هؤلاء الدعاة الذين سألتم عنهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن التف حول العلماء الربانيين وأخذ عنهم واستفاد من علمهم. نعم. أصبحت تكميرا يعني في نفس السؤال. نعم. هؤلاء يعني يستدلون بقاعدة أتوا بها من عند الكفار، يحتجون بها على مخالفتهم للسنة على منهج الصحيح، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. فما دام أن غايتهم سليمة وأنهم يقتدون الإصلاح، فيجوز لهم استعمال أي وسيلة حتى ولو خالف. نعم، هذا مذهب ميكافيلي. عرفتم ميكافيلي؟ هذا مصلح من سعى في الإصلاح، فثار وسوى الانقلابات والبلاوي. الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس مبدأ للإسلام. الغاية تبرر الوسيلة ليس مبدأ للإسلام. القاعدة المقررة أن المقاصد أو الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد قال جل وعلا في آية فذة عبارة عن ضرب للمثل، والأمثال هذه كل مثل ضرب في القرآن فهو للقياس دليل عليه، وينبغي للإنسان أن يتفكر فيه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أليس كذلك؟ يقول جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها. ولا تأتوا البيوت، أعطني الآية من أولها. وليس البر أن تأتوا البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الشريعة لا تؤتى إلا من بابها. الشريعة لا تقوم إلا بالشريعة، لا تقوم بالمبادئ الكافرة والمبادئ المخالفة لهذا الإسلام أبدا. إن الله تعالى بين سننا شرعية لعباده في كتابه وعلى لسان أنبيائه ورسله، فكان حقا على من خالف هذه السنن الشرعية أن تحل به وأن تعاقبه السنن الكونية شاء أم أبى، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيستعملون غايات أو وسائل يبررون بها غاياتهم، وهذه غايات أصلا فيها نظر، ناهيك عن هذه الوسائل التي استعملوها. وسائل كلها عنف وشدة وقسوة ووحشية وبربرية وقتل للناس وسفك للدماء وإزهاق للأرواح المعصومة البريئة التي لا ذنب لها ولا جريرة. يا ليت هؤلاء سخروا طاقاتهم وشبابهم فيما أفتي الجواز فيه، لو ذهبوا إلى الساحة الشرعية التي بينت وهي ظاهرة للقاصي والداني في بلاد المسلمين لكان أولى من أن يقحموا أنفسهم في أمور وشبهات الله أعلم بها. ما أرخص حياتهم، حياة هؤلاء أصلا، قبل أن نتكلم عن الحياة التي اعتدوا عليها. إن الإنسان ينبغي أن يحافظ على نفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنا أسألكم، هؤلاء الذين فجروا الأبراج في أمريكا فقتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم، لو أن هؤلاء ذهبوا إلى أمريكا بعد أن تسلحوا بالسلاح الفتاك الذي لا أفتك منه في هذا العصر، إيش هو؟ العلم الصحيح، ثم أموا الناس في المساجد وأشرفوا على المراكز الإسلامية ودعوا الناس إلى الله، أهذا خير أم الذي فعلوه خير؟ أإحياء النفوس الحياة الحقيقية خير أم إزهاقها بغير حق؟ سبحان الله، ما الذي فعلوه للإسلام؟ هل قوي الإسلام منذ أن ضربت أمريكا أم العكس؟ كم خسرنا من بلد إسلامي؟ ناهيكم عما هو مكتوب في الأجندة الآن فيما هو مستقبلي، نسأل الله السلامة والعافية لكل المسلمين. كم خسرنا من بلد كم مات من المسلمين. سبحان الله، أهل مكة كانوا مقاتلين للنبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي في غزوة الحديبية ويريد أن يعتمر. نعم، ويصد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام، ويسمي الله جل وعلا ذلك فتحا، لأن البيعة بينه وبينهم والعقد قد جرى بينهم وبينه 10 سنوات على أن لا يقتل أحدهم الآخر. وإذا نظر الإنسان إلى بنود العقد الذي جرى بينه وبين أهل مكة، كلها جور وظلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ظلم للمسلمين وجور لهم، في أنه إذا ما أتى أحد من قريش قد أسلم يرده النبي عليه الصلاة والسلام على قومه. سبحان الله، والعكس تماما أيضا، والعكس تماما، ولكن الله تعالى سماه فتحا مبينا، فنزلت فيه سورة كاملة، سورة الفتح، مع أنه ما وقع فيها سيف، وسميت غزوة الحديبية. هل فقها أو فقها هؤلاء هذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه السيرة الطاهرة؟ نحن في حاجة في الحقيقة إلى أن ندرس السيرة، إلى أن ندرس فقهها، ليس مجرد أن نقرأها يعني على بأسلوب كان يا مكان في قديم الزمان، لا، أن نفقه هذه الأحداث التي هي عين السنة وعين اتباع وحقيقة اتباع خطى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد الذي أردت أن أصل إليه أن الله تعالى ذكر في الآية فقال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. اسمع للآية بعدها: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لأنهم كانوا في مكة قد أخفوا إيمانهم من النساء والضعفة، أخفوا إسلامهم، كانوا بين أظهر المشركين يخافون على أنفسهم، لذلك ما أذن الله تعالى لحبيبه المصطفى في أن يقاتل المشركين في الحديبية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، قال ابن كثير، أي لو تميزوا، لو تميزوا عن الكفار، لو كانوا معزولين عنهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، قال ابن كثير وغيره، أي لا أذن لك في قتال هؤلاء. لكن لما كان المسلمون أي إخوانهم بين أظهر المشركين ما جاز لهم أن يقاتلوا. لماذا؟ دفعا للمفسدة ومراعاة لحرمة دماء المسلمين. هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال، هل فكروا في المسلمين في أمريكا؟ هل فكروا فيهم في أسبانيا؟ هل فكروا فيهم هنا وهناك؟ سبحان الله، لا تكاد تجد بلد إلا ولا إله إلا الله ترفع، لا تكاد تجد مدينة على وجه الأرض أو قرية إلا قليلا قليلا إلا والأذان يرفع والصلاة تقام. أليس هذا نصرا؟ ما هو نصر هذا؟ ماذا يريد هؤلاء؟ لماذا ما سخروا أموالهم وجهودهم وفكرهم وطاقاتهم وشبابهم في تعليم الناس دينهم؟ هذا الرويبضة ابن لادن الذي اغتر به الكثير من الناس. أنا كنت في بلدي في الإجازة يوم أن ضربت أمريكا، فجاء بعض الناس يبشرني يقول: اليوم صفعة ولكمة أكلتها أمريكا ما شهد مثلها. كيف؟ قال: كذا وكذا. قلت: والله إنها للكمة وصفعة على وجوهنا ورؤوسنا. كيف؟ قلت: سترى، أنت إنسان أعزل من السلاح، تأتي لتبارز إنسانا مدججا بالسلاح، هذا سفه. لا، إيش هو سفه العقل؟ هذا عين السفه، هذا عين السفه. وفعلا الذي خشيناه قد وقع، الذي خشيناه قد وقع. هذا الرجل الذي تبنى هذه الأفعال وجر الأمة إلى ما جرها إليه وأتى بالعدو إلى أرض الإسلام، لو أنه دعا القوم الذين فيهم إلى عقيدة التوحيد الصافية وحطم عوض أن يحطم الممتلكات وأموال الناس، أن يحطم هذه القباب وهذه المزارات كمزار الشريف في كابل وغيرها لو حطم هذه القباب التي يشرك فيها بالله الواحد القهار لكان أولى له، ولو سخر هذه الأموال في بناء أفغانستان وفي بناء المدارس لهم والمستشفيات والطرقات. يقول جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن إحياء النفوس أمر عظيم عند الله، لا سيما نفوس المسلمين. المسلمون محتاجون هناك إلى مدارس وإلى مساجد وإلى مستشفيات وإلى طرقات. لماذا ما أصلح بلادهم؟ تركهم يتسولون على موائد مشبوهة غربية أو شرقية ليؤتى لهم بالأطعمة من غير المسلمين في مقابل أمور أنتم تعلمونها. كل ذلك دليل على الضلال، ودليل على الخسران لا شك. إن اللسان الفصيح والمعسول وتحريك المشاعر وتهييج النفوس ضد أعداء الإسلام بدون ضوابط لا ينفع، لا بد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا بالإصلاح، علينا بإصلاح النفوس. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نريد أن تعود الأمة إلى ربها، نريد أن تعود الأسر إلى ربها، وبذلك تصلح المجتمعات. فإذا صلحت فكما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نعم يكفي هذا. نعم ارفع صوتك. نعم يلا بسرعة. والقاعات المخصصة لها، وهل هي من الصد عن سبيل الله؟ إن مما ابتليت به الأمة ومما ابتلي به شباب المسلمين في هذه الأيام هذه المؤسسات وهذه المحلات التي تصد الناس عن سبيل الله، ولا شك تصد القلب النابض للأمة عن طريق ربهم تبارك وتعالى بدعوى أنها مؤسسات ترفيهية، وأنها تقطع الوقت، وأنها تعينهم على انبساط النفس وانشراح الصدر. فإما أن تكون محلات تؤجر فيها أشرطة الفيديو أو للألعاب، وش آخر؟ كل هذه من وسائل الصد عن سبيل الله لا شك. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. إن أنا أخطأت فقوموني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يشتري لهو الحديث، ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في النضر بن الحارث، وأنه كان قد أتى ببعض كتب أهل الكتاب أو بعض كتب فارس والروم فيها خرافات ودجل يقصها على أهل مكة من أجل أن يصدهم عن سماع القرآن لهو الحديث. وفسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتفسير الصحابة حجة، ناهيك بعبد الله بن مسعود الذي هو من أعلم الناس بكتاب الله، قال لهو الحديث هنا: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، 3 مرات يعيدها رضي الله عنه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنقول سواء كانت في الغناء أو فيما فعله النضر بن الحارث فإن هذه الأمور تشبهها، وهذا من القياس الجلي. ما وجه جلائه؟ لا أريد فائدة في الأصول. اتفاق الأصل والفرع في أي شيء؟ في العلة. فإذا اتفق الأصل والفرع في العلة كان القياس جليا، وهذه علة أيضا منصوص عليها ليضل عن سبيل الله، فهذه تضل عن سبيل الله وهذه تضل عن سبيل الله. فإذا كانت العلة منصوصا عليها أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع أو ثلاث أمور، متى يكون القياس جليا أيها الشباب؟ إذا كانت العلة معلومة، ثبتت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو قطع فيها بنفي الفارق، فإن القياس يكون حينئذ جلي، يكون جليا تماما. فنقول هذه المحلات لا يجوز فتحها، والتجارة فيها تجارة في الحرام، ولا يجوز تأجير هذه المحلات على من أراد أن يقيم مثل هذه المشاريع في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام. هذه النوادي، نوادي الألعاب، كلها محرمة لأنها تلهي الناس وتصدهم عن طاعة الله وعن عبادة الله، مع ما فيها هذه الألعاب من التشبه بغير المسلمين، وما فيها عما سمعنا من الصور والأصوات الصاخبة والموسيقى والكذب، ومع ما تسببه من الخصومات في صفوف الشباب، وما تسببه في إسراف الأموال وذهابها. وقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد تكون هذه الألعاب فيها ميسر وقمار الذي قرنه الله تعالى بأم الخبائث، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ والسؤال هنا والاستفهام يفيد ماذا؟ فهل أنتم منتهون؟ هذه أحد صيغ الأمر كما قال علماء الأصول، يعني فانتهوا. نعم، فهؤلاء الذين فعلوا هذه الأمور قد تتبعوا خطوات الشيطان الرجيم وتشبهوا به في صد الناس عن ربهم تبارك وتعالى، ويلحق بهذه المحلات المقاهي العمومية، فإنها وإن كانت تسقي الناس المباحات من الماء، المياه المعدنية أو القهوة أو الشاهي أو العصير أو ما أشبه ذلك، لكنها أيضا تسقيهم السموم كالشيشة والدخان وما أشبه ذلك، وتلهي الناس عن أداء الصلاة في أوقاتها. فهل تغلق أبواب هذه المقاهي في أوقات الصلوات؟ هل يمنع فيها الدخان؟ هل يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيه عن المنكر؟ إن هذه المقاهي كسبها محرم، ولو لم يكن فيها إلا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل لنهيه، حيث أنه نهى عن الجلوس في الطرقات، فإن هذه المقاهي التي تفتح أبوابها لا تسلم من أن تفتح. أقول إن هذه المقاهي كسبها محرم، ولو لم يكن فيها إلا ارتكاب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو الجلوس في الطرقات، حيث أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات أو في الطرقات، فإن هذه المقاهي لا تسلم، بل كلها تقريبا لها أجنحة خارجية وتكون لها أرصفة توضع فيها هذه الطاولات وهذه الكراسي ليجلس الناس عليها، فلا يعطون الطريق حقه، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا يغضون أبصارهم، بل إنما هي مجالس للغيبة والنميمة والبهتان والوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات، فيطلقون أبصارهم وألسنتهم في المحرمات، مع ما في ذلك أيضا من صد الناس عن الصلوات. إذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، تجد أن أغلبهم منشغل، هذا منشغل في شيشته، والآخر في لعب الورق، والآخر في لعب المكعبات، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا من أسوأ المظاهر في بلادنا. هذه الأمور أيها الإخوة هل أوجدها الحاكم؟ هيا أيها الذين تنادون بخلع الحكام والقيام عليهم والخروج عليهم بالسلاح، هل أوجدها الحكام هذه؟ أم أوجدتموها أنتم بأنفسكم، أبناؤكم وإخوانكم وأبناء أعمامكم؟ أجيبوا، من الذي أوجدها؟ نحن بأنفسنا. الرعية هم الذين أفسدوا راعيهم وأفسدوا بلادهم، لأننا لو كان في قلوبنا وازع ديني، ولو جاءت فينا خشية الله والخوف منه، وأين الخوف من الله في هذه الأيام؟ أين الخوف من الله الذي يردع الإنسان عن فعل المحرمات؟ لما فتحنا هذه المحلات، ولا فتحنا محلات نعم تبيع المباحات، ولا تصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فإن أصحاب هذه المقاهي وهذه الملاهي وهذه النوادي كلهم من الصادين عن سبيل الله بطريق غير مباشر. قد تجد بعضهم يصلي أو حاج، ورأينا مؤخرا قاعات للأفراح تفتح، قاعات خاصة، كنا من قبل نسمع عن قاعات دور السينما الحكومية أو دور الشعب أو الثقافة، وهي مؤسسات حكومية، لكن الآن استغنت الحكومة عن ذلك لأنها رأت تنافسا بين رؤوس الأموال في فتح هذه القاعات، قاعات الأفراح، لأنها صارت تدر على أصحابها أموالا طائلة، فصاروا يتنافسون فيها في التكييف والترفيه والتأثيث، نعم، خاصة مع الجنون الذي يصيب الناس خلال الإجازة الصيفية في أعراسهم، وفروا لهم هذه القاعات. ولقد مررت يوما بين مدينتين على قاعة فتحت أخيرا، قاعة يا ليتها كانت دار للقرآن، يا ليتها كانت مؤسسة للإصلاح، كتب عليها قاعة للأفراح بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين، والله الذي لا إله غيره. يا جماعة لما رأيت الآية هذه غلا في قلبي مرجل الغيرة على كتاب، وقد كتب اسم صاحبه، وأنا كل شيء إلا القرآن، أنا ما أحمل أن أرى المصحف على الأرض. فذهبت إلى صاحب هذا المحل بعد أن سألت عنه، فبدأت النقاش معه، لكن بأسلوب الحمد لله بلطف ورفق، وهذا هو الواجب علينا، أن نبدأ ونرفق بالناس. أول ما قال الحمد لله أنا حجيت بيت الله أنا وزوجتي وأولادي كلهم يصلون. يا رجل أنا أعرف أنك إن شاء الله فيك الخير، أنت ما كتبت هذه الآية وبسم الله الرحمن الرحيم فوقها إلا لأنك تريد التبرك بالقرآن، أليس كذلك؟ قال بلى. قال والله مكتوبة حتى على بيتي، حتى على الفيل. قلت يا رجل بارك الله فيك وأجعلني الله وإياك من أهل القرآن، إن هذه الآية لا يجوز كتابتها حتى على المساجد، فضلا عن بيتك وعن قاعة للمجون والفجور، حتى على المسجد لا يجوز أن نكتب ادخلوها بسلام آمنين، لأن هذه الآية قيلت لمن وتقال لمن؟ جعلني الله وإياكم منهم، لأهل الجنة. قال تعالى في سورة الحجر إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها، الضمير على أي شيء يعود؟ الجنة. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين الآيات. فلا يجوز كتابة هذه الآية حتى على المساجد، فضلا عن البيوت أو عن قاعات الأفراح. فقال والله ما كان عندي علم وإن شاء الله سأزيح هذه اللوحة التي كتبتها. أنا كتبتها تبركا، لكن أنا ما أردت أن أواصل معه في الحديث. أنا قلت نبدأ بأعظم المفاسد، نعم نزيح هذه حتى يعني نطهر كتاب الله ولا نكتب هذه الآيات على مثل هذه البقاع. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية. طيب أنا أسألكم، هذه الأمور التي فتحها الناس بعضهم لبعض، هل هي من أمر الحاكم؟ أنا أريد جوابا. الحاكم هو أمرهم بذلك. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ الدنيا. الدنيا، قال بعض السلف إن صنم أمة الإسلام الدينار والدرهم، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفتح الدنيا وتفتح زهرتها على المسلمين، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، حديث عوف بن مالك أظنه هذا في الصحيحين، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يتنافسون في الدنيا على حساب دينهم فيفتحون هذه الأمور. أين المصلحون؟ أين هؤلاء الذين ينادون بالجهاد والخروج على الحكام؟ لماذا ما سعوا في إصلاح إخوانهم؟ لماذا؟ بل إن بعض البنوك الربوية صارت بنوكا خاصة كما هو في علمكم، ما أدري، ليست كل البنوك حكومية، تدرون هذا ولا ما تدرون؟ في بنوك هي أغلبها خاصة، جزاك الله خير. أنا كنت أظن أن أغلبها حكومية مما سمعت من الناس، ولكن أغلبها خاصة. فكثير من الشرور والوسائل التي تصدنا، تصد أبناءنا وأجيالنا عن طاعة الله، فعلناها بأيدينا نحن، فلماذا لا نداوي أنفسنا بأنفسنا؟ لماذا لا نعالج أنفسنا من الداخل؟ لماذا نلقي دائمة باللائمة على الحكام؟ الحكام لهم مسؤوليتهم ونصيبهم ولا شك، إذا قلنا ذلك نحن لا نبرئ ساحتهم على الإطلاق، نسأل الله أن يصلحهم، وإذا كان عندنا من ملاحظة فإن الأولى أن تكون بيننا وبينهم إن تيسر ذلك، هذا هو الأولى وهذا هو منهج السلف، ألا يذكر، ألا تذكر عيوب الولاة على المنابر، وأن يدعى لهم بصلاح الحال، فإما أن يصلحوا إذا استجاب الله الدعاء أو أن يزيلهم الله تعالى ليأتي بمن هو أصلح منهم. فأقول كثير من الأمور أيها الإخوة فعلناها بأنفسنا، فنريد لجذوة الإيمان أن تشتعل في القلوب، نريد أن يحيى الوازع الديني في النفوس، لأن الشر وجوده وانعدامه ورواجه وانحسار رواجه بحسب إقبال الناس عليه وإدباره. مفهوم الكلام هذا ولا يحتاج؟ بحسب إيش؟ إقبال الناس وإدباره. لو أن الناس أعرضوا عن البنوك الربوية، كل يخشى الله تعالى، والله الذي لا إله غيره، أنا لا أقول إنها ستغلق أبوابها، بل سيجبرون أنفسهم بأنفسهم على أن يعاملون معاملة إسلامية شرعية. هو لا حرج في أن يفتح الإنسان بنكا لو كان بنكا إسلاميا، لا حرج، بالعكس نحتاج إلى هذه الأمور. لو أن هذه المحلات كالمقاهي والمراقص وقاعات الحفلات والنوادي وقاعات الألعاب التي فتحناها بأنفسنا بأموالنا، لو أننا أعرضنا عنها فتوجهنا إلى المؤسسات الخيرية، لو توجهنا إلا إلى المساجد فقط، وكل منع ابنه أو ابنته من أن يجوب هذه البقاع، ماذا سيكون حال هؤلاء أصحاب هذه التجارات؟ سيصيبهم كساد لا شك، وسيجبرون على تغيير ماذا؟ محلاتها وتجاراتها. نعم نعم. نريد السرعة في الإلقاء. بعض المصلين هدانا الله وإياهم نراهم يعاملون الأطفال الصغار الذين يحضرون صلاة الجماعة بشدة وغلظة، قد تسبب في بعض الأحيان ترك هؤلاء الصلاة أو حضور إلى المسجد، فهل فعلهم هذا من الصد عن سبيل الله؟ ومن نصيحة لهؤلاء الأخوة؟ لعل هؤلاء يستندون إلى حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهو حديث باطل لا أصل له. والواجب علينا أن نأتي بأبنائنا إلى بيوت الله. أين سيتعلمون دينهم؟ حتى نص الفقهاء رحمهم الله على أنه ابتداء من 9 سنوات ينبغي أن يعود الولد على صلاة الجماعة، بل حتى على صلاة الفجر. إذا طردنا أبناءنا من المساجد فإن هناك مؤسسات تستقبلهم وتفتح لهم الأبواب، فيوفرون لهم كل ما لذ وطاب من المسموع والمقروء والمأكول لصبياننا، ولا ينبئك مثل خبير. فإذا أغلقنا المساجد في أبواب في وجوه أو أبواب المساجد في وجوه صبياننا وأبنائنا، أين سيتعلمون دينهم؟ إن هذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، فليتق الله، خاصة الشيوخ، لأن عندهم ضيق نفس، لا يحبون أن يروا صبيانا في المسجد. لماذا لا تريد أن ترى الصبيان في المسجد؟ لأن أبنائك قد ضاعوا فتريد أن تضيع أبناء غيرك؟ الأولى أن تفرح لأنك أنت إلى فناء، قد أوشكت على الرحيل. من الذي سيأخذ المشعل؟ من الذي سيخلفك في هذا المسجد؟ أم أنك تريد بموتك أن يغلق بيت الله تبارك وتعالى؟ ولكن ثمة أمر ينبغي أن ننبه أولياء الأطفال عليه، أن يربوهم وأن يعلمهم أدب المسجد. يعني مثلا لو دخل طفل صبي وأخطأ، الصبي لا يعرف، قد يأتي لأول مرة للمسجد، والفطرة السوية تجد التي عندهم تجد أن عندهم يعني ما تسمى بالنفحة إن صح التعبير، أو الانقياد والاستجابة والتعلق بالمسجد منذ الصغر إذا ما أتي به. ليش؟ لأنه يجد مساحة كبيرة يلعب فيها، وربما يلتقي بصبيان آخرين. وهذه كلها والله ليست، لا تستهين بها، والله كلها عبارة عن تطعيم وتلقيح لصبياننا سينفعهم في مستقبلهم. قد يأتي الصبي ويخطئ فلا يخلع نعلي أو حذاء فيمشي على السجاد، طيب هل نصيح به؟ الأعرابي، سبحان الله، أعرابي، رجل كبير عاقل، يأتي يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده في درسه، فيتنحى في ناحية من المسجد ويبول، يجلس ليبول. هيا ما رأيكم لو أن رجلا دخل جديد في الإسلام وبال أمامنا؟ ربما قتلوه. وفعلا أخذت الصحابة الغيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلم البشرية وسيد البرية صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم لما تركه حتى يتم بوله، دعاه وأمر أن يراق على بوله ذنوبا من ماء، ثم قال: إن هذه المساجد، بكل لطف، لم يصخب ولم يصح ولم يصرخ في وجهه، لم يلعنه ولم يسبه ولم يشتمه ولم يقل يا حمار أبدا. قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، وإنما بنيت للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله. أي أخلاق هذه التي نحتاجها؟ نحتاج أن نعامل الناس بها، خاصة صبياننا. على ولي الأمر أن يؤدب أولاده قبل أن يأتي به من المسجد، فلا أتي بصبي عمره 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات أو ربما 5 سنوات، بعض الصبيان 5 سنوات ولكنه ما شاء الله كالبرق، ها؟ حيوي. نعلمه أداب المسجد، نروضه على صلاة الجماعة، نعوده على طاعة الله. أما إذا لم نأتي به إلى بيت الله وزجرناه، ربما يكره المسجد بسبب شتمة سمعها أو شتيمة وجهت إليه، فإذا ما شف وصار من أهل التكليف ووجبت عليه صلاة الجماعة، إذا ما أخذنا بيده لنأتي به إلى المسجد، ها، قال: لنا عندي منامل. كيف أنت واجب عليك؟ يصعب علينا بعد ذلك. والعود كما قال بعض السلف، العود إذا أردت أن ينقاد إليك أو لك عليك أن تقومه ما دام أخضر، أما إذا يبس فلا ينفع فيه التقويم، لأنك إذا ذهبت تقيمه ماذا ستفعل؟ ستكسره. فنصيحة للآباء الكرام والإخوة كلهم أن يرفقوا بصبياننا وبأبنائنا، لأنهم جيل المستقبل. نحن سنرحل عن هذه الدنيا، سنموت، من الذي سيعمر بيوت الله؟ ونحن إذا طردناهم كما قلت آنفا، هناك من ينتظر هذه الفرصة، وأظن قد اتضح الأمر. يكفي هذا هذه الليلة، لنكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.